هذا يقول ما مقدار الإطعام لمن عجز عن الصيام؟ مقدار الإطعام وجبة تغدي أو تعشي هذا الإنسان، والمراد بالغدا السحور والعشاء للفطور، فإن سحرته كفى وإن أفطر كفى. فأقول مقدار الطعام هو الوجبة التي يتغدى بها الإنسان أو يعشي. والآن لله الحمد سهل ميسورة، الفقير نصف دجاجة مع إدامها ورزها يكفي، نفر أو سمى نفر خلاص، نفر هو فقير، فأنت خذ من عند هذا أو خذ شيئا من الجاف من الرز وإدامة وعد العدد. نعم يكفي ولله الحمد، نصف الصاع يكفي للواحد.